تفسير الآية 26 من سورة الجاثية يقول تعالى: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي قل لهم يا أيها الرسول الكريم ويا كل مسلم، لماذا تطلبون إحياء آبائكم بعد موتهم؟ هل لكي تقتنعوا بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى؟ عجبا كل العجب من طلبكم هذا، أليس الله أحياكم وخلقكم وأنشأكم في بطون أمهاتكم وهو ينشئ الحياة أمام أعينكم إنشاء معجزا مبهرا في المواليد التي تولد لكم كل لحظة ثم كذلك يميتكم عند نهاية آجالكم في دنياكم دون اختياركم كما ترون أمواتا منكم يقبض أرواحهم أيضا في كل لحظة؟ فلا عجب إذن في أن يحيي الناس ويجمعهم إلى يوم القيامة لحسابهم، ولا سبب يدعو إلى الريب إلى الشك، أي إلى الشك في هذا الأمر مطلقا لكل صاحب عقل منصف عادل، وهو الذي تشهدون مثله لحظيا، فالقادر تمام القدرة على هذا قادر حتما على ذلك، فمن خلقهم أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدهم مرة ثانية بالقط، فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى كما يثبت الواقع ذلك. قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي وفقط المؤمنون بربهم المتمسكون بكل أخلاق إسلامهم هم الذين يعلمون، أي يعقلون ويتدبرون ذلك ويثقون تمام الثقة فيه. أما أكثر الناس الكافرون، أي الذين يكذبون بوجود الله، وأكثر الناس المشركون، أي الذين يعبدون آلهة غير الله كأصنام أو أحجار أو كواكب أو غيرها. ولفظ أكثر يفيد تمام الدقة والعدل والإنصاف، لأن قلة من هؤلاء الكافرين والمشركين يعلمون الحق ويسلمون في كل زمن. لا يعلمون ذلك، أي لا يعقلون، أي لو كان هؤلاء الذين يكذبون ويعاندون ويستكبرون يحسنون استخدام عقولهم فيتدبرون في هذا ولا يتصرفون وكأنهم كالجهلة الذين لا يعلمون أي علم نافع مفيد، لعلموا حق العلم صدق ما يتلى عليهم ولتأكدوا منه تمام التأكد، ولكنهم عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، ولم يستجيبوا لنداء الفطرة والتي هي مسلمة أصلا بداخل هذه العقول. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف.